بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب كيف الوتر بثلاث باب أي هذا كان باب ويان كيف سذيبا سذو هانا يا الوتر كوترين بثلاث الوترين saddex in lagu watriyo siday noqoneen wuxuu soo hayay marka watarku sida uu ahaanayo ama kamil watar wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata walxaarif bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac wallafdu lahu can ibni alqaasim qaala xadaanii maaliku can saciid bni abi saciidin almaqburiy عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين أي سؤال كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان نبي صلاة ديسة سديبة هيد بغير رمضان كالحديثة قالت وحيتر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مؤونا نهين يزيد إنه كبدنا في رمضان رمضان ولا غيره غير كيس على 11 ركعة كو يتوان ركعه iyada lafteeda 13 way warisay oo wada yani ay waliba riwaayaadka qaar ku yimaadeen aw tara bi cashrin wa thalaathin salaadiisuna way dheereed oo qiraa'adeeda aada u dheereed sida Xudayfa ibn Mas'uud iyo ay tilmaameen rakacaadkiisu marka waa yaraayeen sidaasaan afdal ah in ay qiraa'adu aada u dheeraato rakacaadkuna yaraadaan waa sidaasa waxay ka fadli badan tahay in qiraa'adu yar tahay ama wax in kooban la akrinaayo rakacaadkuna ay badan yihiin marka haddii laakiin qofka uu qiraa'adiina yaraynayo rakacaadkiina uu yareeyo sidaas marka sidii dhammaystirnayd ugama dayanin nebiga sal allahu calayhi wasalam qaalat waxay marka يصلي أربعا أفر بوتكنا فلا تسأل هسؤال عن حسنهن وطولهن ونا قوذ إنرر كوذ يعني وحلا صفاي كرم أهني كوضا سي وناك سنين وليراي ثم يصلي أربعا بوتكنا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ونا قوذ إنرر كوذ نوعدنا هو يدين ماشا اسمرك يصلي أربعا أبو حنيفة وحو فهمي afarta inuu isku xijinayo ama uu intuu ataxyaado laba ku ataxyaado uu istaagayo sun salaama noqsanin labada kale haddana uu dukanayo yusallii arbacanta sidaasuu ka fahmay ahlucilmiga badankoodna waxay fahmeen labalaba u tuka jiray dhaheen laakiin afar markuu tukadaba ama waa seexanayay afarta kale haddana waa usoo kacayay ama intuu afar tukado ayuu cabaar u nasanayay haddana afar kale uu tukanayay marka afartan waxaa laysu xijiyey marka la fiiriyo sida ay u wada taxan yihiin laba iyo laba ay u yihiin oo aan wax badan aynan u dhexaynin yaa laga fiiriyey sidaana culimmadu waxay u leeyihiin inay jamciyaan xadiidkan iyo xadiidkii aan soo marno salaatu lleyli mathnaa mathnaa ibnu cumar markuu su-aalayna waa ki yidhi inuu laba kastaa ku salaamo noqsado waay ayib marka meeshaa marka labadaas qowl baa ku jirta oo xadiidkan marka fahmkiisa ku tacalluqo uma yusallii thalaathan saddex ayuu tukanayay qaalat caaishatu waxay tiri faqultu waxaan iri yaa rasuul allah atanaamu qabla an tuutira ma seexanaysaa intaadan witrinin qaala wuxuu yihi caaishatu caaishaay ina caynii tanaamu ishayda waa hurdaysaa walaa yanaamu qalbii qalbigaygana ma hurdaayo saniicu imaam nasaa'i marka waxa uu yahay saddexdan uu nebigu dukaday watarka uu ka dhigay inuu isku xijiyey hal salaama noqsina u sameeyey waayo horana casharkii shalayna waa ku sheegnay xadiidka soo socdana macnahaas ayuu tilmaama وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kaana laa yusallimu, ma ku salaamo noqsanaynin, fii rakcatay lwitri, yacnii saddexdan ragco labo markuu dukada ma salaamo noqsanaynin. Esay noqonay marka saddexdaba waa isku xijinayay, ragcada ugu dambaysa u fariisanayay. Meeshaas marka waxaa ka muuqanayo saddexda in wasli lagu samayn karo, laakiin maqribka in la shabahaa waa la diiday. oo maqribka inaad intaa saddexda laba ku atexyaado ood istaagto, haddana hal mid aada dukato, sida maqribka in loo tukado, xadiid Daarqutni iyo keyrkiis ay warinayaan ayaa nebigu uu ku reebay sallallahu calayhi wasallam. marka isaga watar mar haddii la yidhaaho alwitru bithalaathin, mar haddii la dhaho witirku waa ragcada ama rakacaadka faqadka ah oo israacsan, waa ragcada ama rakacaadka faqadka ah oo waxaan u jeedaa tirada isdheer ah oo laakiin isku salaamo noqsi ah, dad hal ay tahday, saddex tahday, shan tahay. baabu marka saddexdaani marka waa xiriirinaya marka la yidhaah wasli, maxaa ka soo horjeeda fasli. fasligu marka muxuu noqonayaa laba in la dukada hal la dukado, labadaa witir may noqonaysaa marka. adaahir haddii watar waayo la dhahana min baab almajaazi waayo, haddii kale xaqiiqa ahaan labada watar ma aha, halka xabaa watar noqonaysa. qofkaasina waxaa la leeyahay wuxuu ku witriyey hal ragco, tuutiru lahu maa qad sallaa yansoma, haddii uu saddexdaba israaciyana markaa saddex buu ku witriyey. marka suurada oo saddex ku witrinta waxay imaanaysaa marka hal ragco, marka saddexda ragcoba hal salaama noqsi loo yeelo. qaala baabu dikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina likhabari ubay ibni kacbin fi lwitri, dadkii soo guuriyey xadiidka Ubay ibnu Kacab alfaadooda iskhilaafkeeda sheegitaankiisa wuxuu ku yimi yani watarkana ku saabsan marka dikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliin markuu yidhaahdo matni waay waxa uu ka hadlaya sida badan yacnii matniga xadiidka Ubay ibnu Kacab ayaa isyar ayaa kala duwan. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu maymuun qaala xadaanaa makhlad bnu yaziida can sufyaana can zubaydin can saciid bni cabdiraxmaan ibni abza can abiihi can ubay ibni kacbin ana rasuul allahi sal lla salama rasuulka kaana wuxuu ahaa yuutiru bithalaathi rakacaatin saddex ragco inuu ku witrinayo يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد مركا ثالثة قرب نقنه ثالثة وحين نقنه مركا صلاة كتها الرقعة سد حادثة وما وإلا داد لبا انت اللي دو كذا اللي سلاما نقصده صلاة سوا لبا دا سوا حرنتي مدان كلا مركا تكب الله وضو ثالثة ميال الله يعني ميا وأولوه waa ragco koowaad. marka halkan marka baabkiiba weli ku jiraa saddex in lagu witriya xadiidkan Ubay oo tusa saddexdana aan la kala goynin, oon salaan lagu kala goynaynin. wayaqnutu qabla rukuuci, rukuucda ka horna waa qunuudaye. faidaa faraqa, markuu dhammeeyo, qaala cinda faraaqihi, wuxuu dhahaya subxaana almaliki alquduus, weliba kor inuu u qaadaayo ثلاث مرات سدح جار يطيل في آخرهن مدة يعني سدحات وديرين يا مرت سبحان الملك القدوس. طيب وديرين يا ما عتك وديرين يا ما مدود. طيب مر حديث كان هذا وحا كجر قنوتك وحو شيغي ويقنط قبل الركوع sida badanna riwaayaadka qunuud ma sheegin xadiidka Ubay ibnu Kacab sida badan oo dikru lqunuuti fiihi nadar. laba dhinacna khilaaf baa uga jiro. midda koowaadi waxa ay tahay ruwaadda waxaa ka mid ah man jacalahu min musnadi Ubay ibni Kacab waminhum man jacalahu min musnadi cabdiraxmaan ibni abza, waana khilaafka uu keeni doono xadiidkan. marka waa khilaafkaas baa ku jiro. وهو عبد الرحمن بن أبزان مختلف في صحبته ومنهم من أرسله قال مرسل بيكردقين عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزان عن النبي صلى الله عليه وسلم. khilaafka labaadna waxa uu yahay ama meesha cillada noqon karto, minhum man zaada fii lafdihi mawdic alqunuud, haddana mawdic alqunuudku iskuma aynan waafaqin. hadda intii aa sheegay sufyaan can zubayd can saciid. ayib, marka qunuud la-aanta iyo in ubay ibnu kacab musnadkiisa uu yahay buuna ku xoog badan yahay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. هذا قتادة وإنك كورنا سعيد تيهرنا وحيد زبيد. طيب، عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. متنيان متني كلام حوق الدوية متنيان قنوت كمجر كي ورانا قنوضا كجر. طيب، وبه قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب. طيب، قتادة مرنا مركز سعيد بن عبد الرحمن وكوري مرنا عزراء ورحاية. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، من سلام النقصين إلا مد أضم بيسه، ويقول حولها يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس. كان محوكو لبدي حديثه وركن دنبوا فقصين ولم يذكر فيه القنوط. طيب، مركا اختلاف الناقلين كي كو اساس واي مركا لانه حوشا قنوط لبنا ما اين شيء. قال باب ذكر الاختلاف على ابي اسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر كسابس. أبو إسحاق السبيعي أردذي سيئس خلافين حديث كسعيد بن جبير لقورنا عن ابن عباس ووتر كسابس. وبه قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال حدثني زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. طيب، أوقفه زهير. زهير حديث كوا وقفي هذا مركا رواية أنه رياء إسخلاف هاي مدي هو زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق، مدان الزهير عن أبي إسحاق. إذن الخلاف بين زهير وزكريا لبداس. به قال أخبرنا أحمد بن سليمان كان محل وجه الاختلاف نوام حي مد كان رواية دم بموقوفة كدكت مدي هورانا مرفوع. وجه الاختلاف هنا الوقف والرفع، الوقف والرفع. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ابن عباس كان يوتر بثلاث، سدح يكو وترنا بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وحكد من فعل ابن عباس وموقوف سوما كي هرنا محويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا وقف رفع بائس خلافي. طيب، حديث كان مركا زهير إساق موقوف هان ووريي عمرو بن مرزوق عن زهيرنا مسند هان اللو قوري لكن من مسند أبي هريرة. طيب، وهم بان كاس كجنة شريك النخعي يونس بن أبي إسحاق زكريا بن أبي زائدة إسرائيل بن يونس رمان تود حديثك ويوريين عن أبي إسحاق به مرفوعا. مركضتك حديثك الرفعي وبذيه وهو الرفعي شريك يونس زكريا zakariya riwaayadiisa intaanba ku haynaa. israa'iil ibnu yuunus weliba israa'iil min ahbati annaasi fii abi isxaaq awowgiis, intaasba marka xadiidka way wariyeen sida bayhaqi uu riwaayaadkana bayhaqi baa wada keenay, dhammaanna marfuuc ahaanay u wariyeen. marka xadiidku marfuuc ahaan waa iskaga waa u sax. hadda xadiidkan iyo xadiidka Ubay ibnu Kacab waa isku mid matni ahaan aan soo marnay, laakiin hadda ikhtilaafkan ibnu Cabaas uu ku saabsan yahay, marka ibnu Cabaas laga warinayo min musnad ibni Cabaas uu yahay. طيب ترمذينا جامعة وحكيرة الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد رقعتك استانا سورة بوك وآخر. قال باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر. أول أبو إسحاق مركو ورنا يا خلافك كجوري هذا حبيب بن أبي ثابت riwaayadiisa sida layskugu khilaafay. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu raafic qaala xadaana mucaawiyat bnu hishaamin qaala xadaana sufyaanu can xabiibi bni abi thaabitin can muxamed bni caliyin can abiihi can jaddihi can abiihi marka waa cali bnu lxuseyn. ayb marka muxamed ibnu cali aabihi waa cali ibnu lxuseyn, can jaddihina waa xuseyn bin cali, can inabiy sal lla slam anahu qaama min alleyli buu nabiga kacay, fastanna waa cadayday, uma sallaa ragcatayni buu tukaday, uma naama waa seexday, uma qaama fastanna waa cadayday, uma tawadaa fasallaa ragcatayni xataa sallaa sittan, uma awtara bithalaathin wasallaa ragcatayninna waa tukaday. ayib riwaayadan hadda marka sidaanay u taalnaa, waxaa khilaafay marka Zayd ibnu Abi Unaysa. ayib Zayd ibnu Abi Unaysa yaa yacni khilaafay can xabiib ibn abi thaabitin can muxamed ibni caliyin can jaddihi buu yidhi bihi. ayib may cafan muxamed ibni caliyan ma aha yacni محمد بن علي بن الحسين ما أها عفوا ابن عباس وأكل محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه وعلي أوقنا وابن عباس وقال ضي ماشاس وبصبت اختلاف في حديث ابن عباس إسكال زي محمد بن علي الباقر ما أها مركة. sidan hadda waxaa ku wariyey Sufyaan Xuseyn ibnu Cabdiraxmaan aan taabiceeyey oo cinda Muslim iyo ibnu Khuseyma iyo Nasaa'i laftiisana uu keenaa, waa tan soo socota. hadda marka Sufyaan iyo Xuseyn ibnu Cabdiraxmaan iyagu can xabiib ibnu abi thaabitin can muxamed ibni caliyin can abiihi can jaddihi bay dhaheen, Zayd ibnu Abi Unaysana waa khilaafay, waa mid ku sii xigto. wuxuu wariyey xabiib ibn abi thaabit can muxamed ibni caliyin can jaddihi abihi aabihi buu meesha ka saaray. alimaam Muslim kitaabu tamyiiz wuxuu ku yidhi wa muxamed ibnu caliyin laa yuclamu lahu samaacun min ibni cabaas, muxamed ibnu caligan awowgii waxba kama maqlin, walaa anahu laqiyahuna lama oga ow ra'aahu ama inuu arkay xataa jaamicu taxsiilka sidaasaa ku taallo oo isaguna uu sheegay jaamicu taxsiil. wabihi qaala akhbarana axmed ibnu sulaymaan qaala xadaana xuseynu can zaa'idata can xuseynin waa xuseyn ibni cabdiraxmaan can xabiib ibni abi thaabitin can muxamed ibni caliy bni cabdillahi ibni cabaas can abiihi can jaddihi. kii hore waafaqsan yahay mutaabaca oo xadiidkii hore wa qaala kuntu cinda nabiyi sal lla slam an ahaa fatawadaa waa weyse qaatay wastaaka waa cadayday huwa yaqra'u hadihi alaaya isagoo akhrinaya xataa faraqa minha ina fii khalqi samaawaati walardi wikhtilaafi alleyli waalnahaari la aayaati liuli lalbaab thuma sallaa rakcatayni thuma caada fanaama xataa samictu nafqahu ilaa quuradiisii aan maqlay, uma qaama, yani afuufitaankiisa, uma qaama fatawadaa wastaaka uma salaa rakcatayni uma naama uma qaama fatawadaa wastaaka wasalaa rakcatayni waawtara bithalaathin. xuseyn marka wuxuu mutaabiceeyey sufyaan fii riwaayati xabiib bni thaabit can xabiib bni thaabi abi tha can xabiib bni abi thaabit can muxamed bni caliyi can abiihi can jaddihi وبه قال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة ويان قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد واكن زيد بن أبي أنيس واكن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس محمد بن علي عن ابن عباس وقال فضمرك آوي ماشي سوى عن أبيه مدهن. طيب قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث نواكحي عبيد الله حديث نواكحي وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أبو بكر النهشلي سونا وخلافه ومحو كدغي محمد بن علي دنبا ما كويرناي هذا حبيب او حيت يحيى بن الجزار يكورنا عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات بوتكنا ويوتر ب3 صدقنا وكويترنا ويصلي ركعتين قبل صلاه الفجر بوتكنا خالفه وحاخلاف عمرو بن مره خالفه ضمير كان دحقو لابنا حبيب بن ابي ثابت هذه روايات حبيب والدمي ما قفا حبيب هذا كورينيسين تي هو سفيان كوري حسين كخي وحا كخي زيد ابن ابي انيس وحا كخي ابو بكر النهشلي لبا واس راعده مر سفيان ايو حسين مركز الرواية سفيان ما دام أي متابعها شيء إذا راجح. طيب زيد بن أبي أنيس أصيغ حديثك منقطع هان ووريب ومحمد بن علي عن ابن عباس وهو منقطع سدح أبو بكر أنه شلنا وحوبك خلافة لمان حبيب بن أبي ثابت عدة أكورنا هذا مركز حبيب خلافك اللي سيالك للدول اللي قوورنا وكسوا بحنا حبيبك اللفتي سهد سيدة قوورنا ينقلين إلا خلافة ينقل خالفه عمر بن مرة يا خلافة فرواه عن يحيى الجزار أي يكوري عن أم سلامة مركز وعايز خلافة وحبيب عمر بن مرة عمر بن مرة وحقد من مسند أم سلامة حبيبنا وحوكده ابن أبي ثابت عن يحيى الجزار عن ابن عباس مسند ابن عباس وكده وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة وكذا ويس عن يحيى الجزار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة فلما كبر وضعف يعني وين هذه وتقدر او ترى بتسع سقالو كويتري خالفه حاخلافي عمارة بن عمير فرواه عن يحيى الجزار عن عائشة. طيب نسينا لبضي بوا خلافي طبعا اما وحال لي كراو خلافي من كاد اسود بعمر بن مرة عمرو بن مريه حبيب خلافه سيلفتي سؤال الخلافة وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى الجزار عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 أيود كان فلما أسن مركو داء يا شيء داء دي سويناتي وثقوا لا أعصلاذي صلى 7 أيود تيورنا وقائد مركة 9 تنى 7 tiscada iyo sabcada laba waktiya lagu kala xambaari karaa, laakiin khilaafku waa musnad kee waaya xadiika. baabu dikri اlاkhtilaafi cala الzuhriyi fi xadiidi abi ayuuba fi lwatri. Zuhri sida laysku u khilaafay xadiidkii abi ayuub, ubay uu galay, ibnu cabaas uu galay, hadda wuxuu marayaa haddana xadiidkii abi ayuubee watarka ku saabsan. marka saniica muslim hadda isagu tarjamada wax tarjamaa ma samaysta isaga, xadiidkan anuu iska wadaa sidaan. hadda nasaa'iyo kalena marka wuu ku socdaa. oo iclaal iyo mararka qaar duruqdaas waxay ku kala duwan yihiin iyo ayuu keenaa, laakiin nasaa'i wuxuu uga duwan yahay waa ikhtilaafku tarjamana uu tarjamo ka dhigana. abu daawuudna sidaan oo kale waa watarka, markuu abu daawuud uu ka hadlayay axaadiid badan buu keenay. marka adiga meesha inaad ka fahamto yaa laga rabaa. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني ضبارة بن أبي السليك قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن شاء قفك الدون أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. طيب مخالفة عن فيرين نمرك وعادي شكوها يساء دويد بن نافع. طيب وايه. وبه قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري دويد أوزاع بأسلافة قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب. طيب عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلا صعد عنكم قال الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني أبو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصارية يقول. موضع الخلاف واقع labadii hore duweyd iyo awsaaci maxay ka dhigeen marfuuc, abu macbadna muxuu ka dhigay mawquufun cala abi ayuub. soo ma arkaysa marka wajhu اlikhtilaaf waxaa weeyaan waxaa iskhilaafay alwaqfu waalrafcu. marka awqafahu abu mucayd wawasalahu alawsaaciyu waduweyd ibni naafic يقول الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال الإمام النسائي قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان وابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أومأ إيماء. فإشارة يا إشارة. ابن عيينة يوم متابعيه، أبو معيد يوم متابعيه حديث موقوفه قليل. مركا أوقفه أبو معيد وسفيان ورفعه الأوزاعي ودويد. مركا فالقول قول من؟ مركا ibnu cuyayna mar haddau meesha ku jira ragga waaweynoo horow ka mid yahay oo ka wariyay zuhri awsaacina dabaqada labaad ama saddexaad ba waaya. marka asxaabu zuhri laga hadlaayo sida ibnu rajab sharxulcilalka iyo u sheegayo awsaaci waa ka dambeeya ibnu cuyayna. meeshaan marka wuxuu leeyahay riwaayaad badan oo marka wuxuu keenayaa Bayhaqi wuxuu wariyey min dariiqi Shucbata min Abi Xamza iyo dad sideed kale tiscatuhum sagaalkooda Sufyaan ibnu Xuseyn walowzaaci wabakrun wa Yuunus wasufyaan ibnu Cuyayna wa Muxamed ibnu Lwaliid wa Ashcas ibnu Sawaar wa Duweyd ibnu Naafic wa Shucayb ibn Abi Xamza sagaal waa can ibni Shihaabin Zuhriya can Cataa ibn Yaziid fadakaruuhu marfuucan bay shayan mutaqaariba Bayhaqi marka wuxuu leeyahay Sufyaan ibnu Cuyayna laftiisa soo marfuuca waa wariyey xadiis marka Sufyaan laftiisii marka uu marfuucna waa looga wariyey mowquf ahaan waqaala alxaakim wuxuu yidhi hada xadiisu saxiixu calaa shardi shaykhayni walam yuqarijaahu waqad taabacahu yacni alowzaaciya waxaa mutaabicay Muxamed ibnu Lwaliid ibn Azubaydi wa Sufyaan ibnu Cuyayna wa Sufyaan ibnu Xuseyn wa Macmar weliba waa kow ragga bal waxaa la yidhaha ahbatu naasi fi zuhriyi macmar wa Muxamed ibn Isxaaq wa Bakr ibn Waa'ilin maxay ku mutaabiciin calaa rafcihi xaakim sidaasuu leeyahay uma qaala alxaakim wuxuu yidhi lastu ashukku mu ku shakinayo yidhi anna shaykhayni Bukhaari iyo Muslim tarakaa hada alxadiia inay ka tageen litawqiifi bacdi asxaabi zuhriyi iyah Bukhaari iyo Muslim xadiidkan waxay uga tageen buu leeyahay bacdi asxaabi zuhri ayaa xadiidkan mowquuf ahaan ku wariyey bacdigaasna waa ku hadda laba ka mida aan ahayn abu mucayd iyo Sufyaan ibn Cuyayna markaasuu yidhi hada mima laa yucallalu mithlu hada alxadiii wallahu aclam hada mima laa yucallilu mithla hada alxadiii wallahu aclam waxaa towqiifkaasna ama qaara waqfiyadaasi ma lagu cilay karo leeyahay sagaal qof riwaayadood Bayhaqi marka wuxuu yidhi tafaqa haulaa'i calaa rafci hada alxadiii can azuhriyi wa taabacahum cala dalika macmar min riwaayati wuhaybin canhu واختلف على معمر فيه حاكم مستدرك وكسو صار من طريق معمر عنه به مرفوعا ولكن في إسناده عدي بن الفضل وقال الذهبي تركوه ضرقوا أن مركا غاركود مد والباحي بانت إلا فيري دار قطني أساق علا الككويري يرويه الزهري واختلف عنه في رفعه مركا سوحو شاق من رفعه ومن أوقفه يخلاف كجيره ibn abi xaatim baa wuxuu yidhi qultu li abi aabay baa waxaan ku yidhi ayuhuma asaxu mursalun aw muttasilun qaala la hada wala hada huwa min kalaami abi ayub mursal iyo muttasil midna maba ahane waarkan waa min kalaami abi ayub marka muxuu rajaxay mowquuf nimadii ayib nasaa'ina waxaad moodaa inuu rajaxayo muxuu rajaxa nasaa'i hadda mowquuf nimada waayo waqfigiiba wuxuu u keenay Sufyaan ibn Cuyayna riwaayadii wuxuu ka soo qaaday mowquufada ahayd xaafidku talqiiska wuxuu yidhi wasaxaxa abu xaatimin wadahabiyi wadaraqutniyu fi lcilal wagayru waaxidin waqfahu wahuwa asawaabu ibnu xajarna markaa mowquufnimada inay sawaab tahay buu sheegay ayib قال باب أي هذا كان باب باب ين كيف الوتر بخمس سذاب أهان يا شن مرك اللقو يترنا وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر الحكم بن عتيبة خلاف كيسا حديث كوتر كسامس وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهما بسلام أنكك لسعين ولا بكلام إلى هذا المدن طيب وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة عشان قوسو دح قليه بين مقسم اي ام سلمة ابن عباس رسول دح قليه هذا مركا زيادة جرتو اي زيادة الان مركا مرسل خفي اي مزيد في متصل الاسانيد كان مركا وهم كان لغو حكومة طيب خلاف عمرك هل كاس طيب مركا لبدا الروايه منصور هذا خلافك مركا منصور وكسي مركا روايه منصور عن الحكم اس خلافتي جرير وحوريي عن مقسم عن ام سلمة منصور يعني اسرائيل عن منصور عن الحكم أدخل بين مقسم وأم سلمة ابن عباس السوري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بالتسليم وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد وهو ابن زريع قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر بسبع تضوال الوتر فلا أقل من خمس فلا أقل من خمس شوح كيرمي فذكرت ذلك لإبراهيم بانوشي فقال عمن ذكره يوكشي قلت لا أدري قال الحكم فحججت فلقيت مقسما بان لكل ما فقلت له عمن قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة هل كان مركب مبهم وسوق لي مسند عائشة ميمونة وكذي سداس مركو حوريي سفيان بن الحسين عن الحكم وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن عشان مركو جادد إن حديث عائشة سدان وائل طيب مركو ماشان إذن طيب اختلاف مركز سيدان وكان جرير مركز مدان هوري رواية هوري ولا متابعان متابعي سفيان الثوري كما في الكبرى سنة الكبرى إمام أحمد مسند كيس وحاسده وكان وتابعه أيضا زهير عند ابن ماجه وقال عنده يوتر بتسع أو عشر طيب هيش أمرك الرواية ظهر جرير متابعة ولا والحكم سمع من مقسم حكمنا مقسم وكم مغلي حديث الوتر قال العلائي في جامع التحصيل قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان حديث الوتر حكم عن مقسم ما كان مقلن إلا شن حديث ما أنا كان وكجر عشان تمر ماشي هسمرك كان إنه حب ليه ولا فهم يعني. وأما سماع مقسم لكن من أم سلمة فمرسل إلا رواية ذا سهرئات وفيري وحويان عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة فمرسل كما قال البخاري في التاريخ الصغير لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة ثم قال حديثك وحلوع لنا انقضاع طريق الله بعد حكم مركان إيمان عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة ابن عباس قال مصدر إسرائيل نوري إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إلى آخره إسرائيل عن متابعي سفيان الثوري ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني يكوري متابع هذا طبراني في الكبير سيده وكلم من طريق مخلد بن يزيد خطيب البغداد هنا تاريخ بغداد عن مؤمل كلاهما يعني مخلد بن يزيد مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور به مدان متابعي هيسا أبو حاتم أمرك لسؤال حديث كان فقال هذا حديث منكر أبو حاتم على الكساس كويري مخلد هي مؤمل أي لفتو أصحاب الثوري ويخلافين كالي فرووه عنه ولم يذكروا فيه ابن عباس ابن عباس مين كشيين رقي كالي طيب طريقة السدحات حكم ونقضي عن مقسم عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة سفيان بن حسين نورينه طيب مركا طريقة مركا نسائي في السنة الكبرى أبو كسو صاري من طريق شعبة عن الحكم قال قلت لمقسم إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني. قال إن ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس. كانوا حديث كانوا كانوا. طيب مركز أشي مركز يو كم مغلي يأتمن سفيان بن حسين مركز سيدان وكوريي منصور ونخلاف في الإسناد لبما يلوك إسناد كوحوك خلاف في الرفع والوقف حاك لوك خلافي سيدا يعني رفع وقف جينا وحوك خلاف. طيب مركا سدح مركا مقسم سان روشا ابن عائشة ولا أم سلمة سمع الله لما هاي انقضاع الرواية لنا يكون إلا يسنت خلاصة مركا وعيتها. الصحيح في هذا الحديث الطريق الأول المرسل وحدن مركا دين ليسو كان وحب بدن خلاف كان أردن رواية أقوه الرئيسي رواية أقوه الرئيسي لها جريد مداسا وحوق بدن وانا مرسل ايضا ومرك اللي يرى مرك المرسل ارجح والراجح الارسال والراجح يعني انه مرسل. هذا اخره والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه.